الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يخفاكم أن الافتراق والاختلاف واقع في هذه الأمة وفي غيرها، وقد قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا شك أن الاختلاف مذموم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الأمة، كما اختلفت الأمم قبلها، فقد جاء في الحديث المشهور كما قال شيخ الإسلام بل حكم عليه السيوطي بالتواتر عن جماعة من الصحابة كعوف بن مالك وأبي هريرة ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ تعددت الروايات على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي بعضها هم الجماعة، وهذا لا يخالف الرواية الأولى، وفي بعضها النزاع من القبائل. وهذا الحديث اعتمد عليه من صنف في المقالات والفرق كأبي الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وكأبي محمد بن حزم في كتابه الملل والنحل، وأيضا الشهرستاني والبغدادي وغيرهم ممن صنفوا في الفرق. وقد حصل الافتراق في هذه الأمة في أواخر زمن الصحابة أو في أثناء زمن الصحابة لما خرجت الخوارج على أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وما حصل أيضا في زمن علي رضي الله عنه من خروج الخوارج. ومن أوائل تلك الفرق التي فارقت جماعة المسلمين وناصبت العداء لأهل الإسلام الرافضة وهؤلاء تأسس مذهبهم وتأسست عقيدتهم على يد رجل يهودي ادعى الإسلام ثم الانتصار والانتساب لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هو مؤسس فرقة الرافضة، وأظهر الإسلام من أجل أن يطعن في دين الله عز وجل، وانتسب للانتصار لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى يروج باطله. لعلمه أن الناس يعظمون نسب النبي عليه الصلاة والسلام، قد قال الله عز وجل بث سمومه ونشر عقيدته الفاسدة. ومن ذلك الوقت نشأت هذه الفرقة الضالة، وقيل سبب تسميتها بالرافضة أن طائفة منهم سألوا زيد بن علي رحمه الله تعالى عن قوله في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما أقول في وزيري جدي؟ فقالوا إذن نرفضك. فقال اذهبوا فأنتم الرافضة. فسبب هذه التسمية رفضهم لإمامة الشيخين رضي الله عنهما، بل رفضهم لدين الله سبحانه وتعالى. وليس ثم خلاف بين أهل العلم أن الرافضة من أهل الضلال، وعندهم عقائد كفرية وأعمال شركية، من شك في كونها شركا أو كفرا فهو كافر. فمن ذلك ادعاؤهم أن القرآن محرف، مع قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل صنف بعض علمائهم كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ويقولون أن المصحف الكامل هو مصحف عائشة، مصحف فاطمة رضي الله عنها، وفيه صور بتمامها محذوفة يزعمون في المصحف الموجود، وأن اسم علي رضي الله عنه حذف، واسم الأئمة الاثني عشر حذف، وتسمية المنافقين بأسمائهم حذف، والتنصيص على الإمام محذوف، وصورة الوصية محذوفة، وغير ذلك. وقد قال أهل العلم من أنكر حرفا من كتاب الله عز وجل فهو كافر، فكيف بمن يقول بأن القرآن محرف؟ وأيضا تكفيرهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أربعة، كعلي والمقداد وعمار وسلمان، وبعضهم يزيد نفرا يسيرا، ويعتقدون أن سائر الصحابة كفروا وارتدوا، بل يعتقد بعضهم أنهم لم يدخلوا الإسلام أصلا، وهذا كفر بالله كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ومن ضلالاتهم أيضا رمي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالزنا مما برأها الله عز وجل منه. أنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات. قد قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: من رمى عائشة مما برأها الله منه بعد نزول براءتها فهو كافر بالإجماع. وأيضا شركهم بالله عز وجل كدعاء علي والحسين والكاظم والعباس، وأيضا ادعاءهم الربوبية في الأئمة الاثني عشر وأنهم ينفعون ويضرون، وأن منهم من خلق السماوات والأرض ومدبر الأكوان وتعرض الأعمال عليهم، وأنهم يعلمون الغيب ويسجدون لتلك المشاهد والقباب. هذا أيضا من كفرياتهم واعتقادهم بعقيدة البدء، وهي أن الله قد يأمر بالشيء ثم يبدو له أنه خطأ والعياذ بالله فيتراجع عنه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بعلم لم يسبق بعدم ولا يلحقه نسيان. وهذا من خرافاتهم وضلالاتهم. الذي يمثل الروافض في هذا الزمان دولة إيران، وهي التي تحمل على كاهلها نشر الرفض والدعوة إليه وتزيينه. وقد اغتر كثير من حروب بينهم وبين أعداء الملة، وهم كلهم أعداء الملة وكلهم أشد الناس عداوة لأهل الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والرافضة لا شك أنهم أهل شرك وأهل كفر ونفاق أكبر، وهذا نص عليه طوائف من أهل العلم، ولهذا نقولها صريحة: الحرب القائمة بين الصفويين، السبئية، الرافضة في دولة إيران، وهي أخبث الطوائف، تنزل عليها قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الرافضة أخبث الطوائف، سلط الله عليها كلابا من كلابه، وهم اليهود والنصارى. والرافضة فيهم شبه كبير جدا باليهود، وهذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فهنا أذكر مسألتين: المسألة الأولى مشابهة الرافضة لليهود، والمسألة الثانية علاقة الإخوان المسلمين بالرافضة. أما المسألة الأولى وهي مشابهة الرافضة لليهود، فوجوه الشبه كثيرة جدا، ولعلي أقتصر على ما يحضرني في هذا المجلس. من وجوه الشبه أن اليهود يقولون بأن الملك لا يكون إلا في ذرية داود عليه الصلاة والسلام، والرافضة يقولون أن الخلافة لا تكون إلا في ولد علي، مع أن آل البيت لو صح أن الخلافة في آل البيت، آل البيت آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، كما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. بل إن كثيرا من الرافضة يخصون الخلافة في نسل الحسين ويقولون أنها لا تكون إلا فيهم، ولهذا جاءت عقيدة الأئمة الاثنى عشر وبذلك سموا اثنى عشرية، وهؤلاء الاثنى عشر أولهم علي وآخرهم الغائب المزعوم محمد بن الحسن العسكري، فهم شابه اليهود في حصر الخلافة والإمامة في علي وذريته، كما حصر اليهود الملك في ذرية داود عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني من وجوه الشبه أن اليهود يقولون لا يمكن أن يكون جهاد حتى ينزل ويخرج دجالهم وينزل سيف من السماء فيقتل به أعداء اليهود، وهذا أيضا مذكور عند اليهود. وأما الرافضة فلا يمكن أن يكون جهاد إلا بإمام معصوم، والأئمة المعصومون عندهم 12 آخرهم في القرن الثالث، في منتصف القرن الثالث، وهو أبو الحسن محمد بن الحسن العسكري. قالوا لما ولد دخل السرداب، وهذا السرداب في العراق في سامراء، ولم يخرج إلى الآن، فينتظرونه ليقيموا شعيرة الجهاد وهي عندهم معطلة حتى يخرج. ثم إن الخميني الهالك في سنة 89 و900 و1000 أحدث لهم حدثا لم يكن معروفا عندهم، وهو ما يسمى بولاية الفقيه، وهذا الفقيه ينوب عن الإمام في قبض الخمس وفي كونه معصوما وفي كون كلامه واختياراته وحي، وأنها ككلام رب العالمين عياذا بالله، وأنه يجاهد معه، وادعاها لنفسه، وهذا الشبه والذي قبله ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والإمام الغائب لا وجود له، قد ذكر السفاريني رحمه الله تعالى وهو من أهل العراق أن الرافضة يقفون عند السرداب بفرس وسلاح من أول النهار إلى آخره يطالبون المهدي بالخروج، فإذا غربت الشمس انصرفوا ثم رجعوا في اليوم الآخر. من وجوه الشبه أيضا تحريم، وفي السنة ما جاء في الصحيحين في تحريفهم آية الرجم، وهذا معروف ومشهور عندهم ومعلوم عليهم، تحريف اليهود للتوراة. وأما الرافضة فهم يعتقدون أن القرآن محرف وأن القرآن ناقص وأن القرآن الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو القرآن الموجود في أيدي المسلمين، ويقولون بمصحف فاطمة. وقد حاول بعضهم إنكار هذه العقيدة، وقد صنف ميرزا حسين محمد وهو أحد علمائهم الكتاب الذي ذكرته في أول الكلمة، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وقد أنكر بعضهم بما يسمى بصورة الولاية، قال هذه ليست موجودة وإنما تنسب إلى الشيعة، وأنا ذكرت أنها صورة الوصية، صورة الولاية. فصور الشيخ إحسان إلهي ظهير صورة من مصحفهم وقال هذا ما يسمونه بصورة الولاية، فهو موجود في كتبهم لكن من عقائدهم كما سيأتي التقية، متى ما خافوا من سطوة مخالفيهم وعدم قبول كلامهم أخفوا عقائدهم، ومتى ما قووا أظهروا عقائدهم. فهذا من مشابهة الرافضة لليهود. ومن وجوه الشبه أيضا أن اليهود طعنوا في أم عيسى عليه الصلاة والسلام وهي مريم بنت عمران، ووصفوها بالقبائح، ووصفوها بالزنا والعياذ بالله. وأما الرافضة فقد طعنوا في أم المؤمنين عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عن سائر الصحابة رضي الله عنهم، صرحوا بالقبيح في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوردوا كل مكذوب وموضوع في هذا المعتقد الفاسد. فهم يعتقدون في أم المؤمنين رضي الله عنها ما برأها الله منه وما ذكره الله عز وجل في سورة النور، وهذا من وجوه الشبه. من وجوه الشبه أيضا أن اليهود لا يسمون عيسى باسمه عليه، صنعه الرافضة مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون في أبي بكر وعمر الجبت والطاغوت، أو يقولون الأول والثاني، ويقولون في عثمان نعتل أو نعثل، ويقولون أيضا في معاوية ألقاب أخرى، تشابهت قلوبهم، حين أن تشابهت عقائدهم، وحين أن كان المنبع واحدا. ومن وجوه الشبه أيضا بين اليهود والرافضة أن اليهود يرون حل أموال غيرهم ويرون نجاسة مخالفيهم أنجس عندهم من الكلاب، كما ذكر ذلك في كتبهم، وقالوا ليس علينا في الأمين سبيل، في أموالهم ليس عليهم سبيل. متى ما سنحت الفرصة وتمكن من مال مخالفه أيا كان أخذه متدينا بذلك. وكذلك الرافضة يرون نجاسة مخالفيهم أشد من نجاسة الكلب. يقول الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ، هذا الكتاب صنفه محمد بن حسين الموسوي، كان من الرافضة ثم رجع عن الرفض وصنف هذا الكتاب وبين فضائحهم. قال: زارنا رجل سني كان صديقا لأبي، فقدم له طعاما وفرش له بالليل فراشا بات عليه. فلما ذهب السني أمر والدي بكسر الأواني وحرق الفراش، لأن عندهم أنجس من الكلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال في لعاب الكلب: اغسلوه سبعا، احدهن بالتراب، وفي رواية: وعفروه الثامنة بالتراب. هذا لا ينفع فيه لا تراب ولا ماء، حرق للفراش وكسر للأواني. وهذا كذلك في أموال مخالفيهم، في أموال مخالفيهم، حتى رووا كذبا وزورا عن الحسين رضي الله عنه. قال: مال المخالف، قال: إن استطعت أن تأخذه فخذه، قال: فدمه، قال: إن استطعت أن تهيل عليه جدارا من غير أن يعلم بك أحد فافعل. فهم يرون حل دماء مخالفيهم وحل أموالهم ونجاستهم كعقيدة اليهود في مخالفيهم. أيضا اليهود، وهذا من وجوه الشبه، أو يقولون المخالف أو غيرها من الأسماء، لا يسمونهم بأهل السنة والجماعة، بل يسمونهم بأسماء تثير في قلوب العامة الحقد والكراهية والبغض لأهل الحق ولأهل الإسلام. من وجوه الشبه، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما حسدتكم اليهود كحسدهم على السلام والتأمين. فهم يحسدون المسلمين على التأمين، إذا قرأ الإمام ولا الضالين وقال آمين قالوا آمين، أي اللهم استجب. الرافضة لا يرون بالتأمين، لا يرون بالتأمين، حتى صرح بعض معاصريهم أن من أمن فهو ضال مضل. وإذا دخلت إلى مساجدهم لا يؤمن أحد، وقد أخبرني وبحمد الله ما صلينا في مساجدهم كنا نمر ولا نصلي فيها، إذا صلى سني في مساجدهم وقرأ الإمام ولا الضالين قال آمين يضربه من بجانبه من الرافضة وكأنه يسكته. هذا من وجوه الشبه. بين اليهود والرافضة. من وجوه الشبه أيضا أن اليهود يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم كما جاء في صحيح مسلم، وأيضا يؤخرون الفطر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء أيضا عند ابن خزيمة: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وجاء في صحيح مسلم: إن اليهود يؤخرون إلى أن تشتبك النجوم. أما الرافضة فإنهم لا يفطرون إذا صاموا، ولا يصلون المغرب إلا بعد اشتباك النجوم، وهذا رأيناه. يصلي أهل السنة يؤذن حتى تشتبك النجوم وتظلم الدنيا. من أين جاءوا بهذا؟ تشابهت قلوبهم، وهذا ظاهر بين في فعل الرافضة. من وجوه الشبه أيضا أن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث جندب ومن حديث عائشة ومن حديث أم سلمة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه السمة ظاهرة في الرافضة في اتخاذ قبور الأئمة عندهم وأوليائهم مساجد، حتى يقول بعض معاصريهم يقولون: لن نفتأ حتى ندخل مكة والمدينة وحتى نأتي إلى مقبرة البقيع ونقيم أضرحة على مراقد الأئمة ومراقد أهل البيت ونقيم عليها المشاهد. والحقيقة أن الرافضة هدموا المساجد وعمروا المشاهد، فعندهم لأوليائهم وأئمتهم مشاهد وقباب وإدخالها في المساجد أو بناء المساجد عليها. ووصل بهم الحد إلى أن جعلوا لأبي لؤلؤة المجوسي مشهدا، وهو قاتل عمر رضي الله عنه قاهر الفرس، وهذا أيضا من وجوه الشبه. من وجوه الشبه أن اليهود افترقوا إلى 12 فرقة وهي بعدد الأسباط كما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف في غيرها، فشابههم الرافضة وجعلوا أئمتهم 12 إماما، لا تقل جاءت موافقة، هذا أمر قد نص عليه أهل العلم، وكما سمعت أن مؤسس الرفض أصله يهودي، أصله يهودي. هذا بعض صور مشابهة الرافضة لليهود. وهنا أذكر علاقة الإخوان المسلمين بالرافضة، هما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة. أولا، زاره في سنة 38 و900 ألف الخميني إلى مصر، وقابل حسن البنا، ونقل بعض الإخوان المسلمين وهو عيسى أو عز الدين السيسي أن الخميني أعجب بحسن البنا وبفكرته وبمنهاجه. وهذه ليست الزيارة الوحيدة لكبار الشيعة، جاء القمي أيضا إلى مصر وجلس مع حسن البنا وغيرهما. ومن هنا أنشأ حسن البنا ما يسمى بالتقارب، بمشروع التقارب بين أهل السنة والشيعة، وتولدت تلك القاعدة، واستدل بها: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا تظن أن الخلاف في التأمين أو في وضع اليد اليمنى على اليسرى، الخلاف بيننا وبين الشيعة في أصول الدين، في مسائل الصحابة، في مسائل الإمامة، في مسائل أمهات المؤمنين، في مسائل القرآن، في مسائل الصفات، في مسائل توحيد العبادة، في مسائل الربوبية. وهذا المشروع هو مشروع التقارب، باركه الشيعة، لأن الحقيقة المقتربون هم المغفلون الذين ينتسبون إلى أهل السنة بالتسمية العامة، لا اقتراب الشيعة. الشيعة لا زالوا على عقائدهم، لم يتنازلوا عليها. ولهذا فإن علاقة الإخوان بالشيعة ارتبطت من ذلك الوقت، وحصلت زيارات، المستقبل لهذا الدين، وكتب له مقدمة وأثنى عليه علي خامنئي: الهالك قريبا. ترجم هذا الكتاب باللغة الفارسية، وقدم له علي خامنئي يثني على هذا الكتاب لأنه يوافق عقيدتهم، لأن هذا الكتاب ليس على معتقد أهل السنة والجماعة. الخميني صنف كتابا اسمه الحكومة الإسلامية، أخذ هذا الكتاب من كتاب سيد قطب، من كتاب سيد قطب. وأيضا جاء عن الإخوان المسلمين لما قامت ثورة الخميني في 79 و900 ألف من القرن الماضي، أول من بارك لها واعترف بها هم الإخوان المسلمون، وذهبوا إلى إيران، وقيل طلبوا من الخميني أن يعلن نفسه إماما وخليفة للمسلمين، فقال: حتى نقيم قانون للدولة الإيرانية. ويدلك على هذا أن الإخوان يصرحون بأن المذهب الجعفري ومذهب الاثنى عشرية من المذاهب المعتبرة، حتى قالوا أن حسن البنا كان يزجر من يسأل عن عقيدة الاثنى عشرية، ويقول هذا يفرق وحدة المسلمين. وإما أكد هذا أن بعض من كان ينتسب إلى منهج الإخوان المسلمين وهو لا يعرف حقيقته، وذكر هذا عن محب الخطيب، لما تواصل حسن البنا برافضة إيران أنكر عليه وقال إنه يمول من دولة إيران، أو إنه يمول من الرافضة. وإما يؤكده لما قامت ثورات الربيع العربي، بما يسمى بالربيع العربي، وتسلم سدة الحكم في مصر الإخوان المسلمون برئاسة مرسي، مما فعله قام بزيارة إلى إيران وهذه أول زيارة لرئيس مصري من 30 سنة، واستقبلوا في مصر رئيس إيران أحمد نجاد، وهذه لا يعلم لها سابقة من زمن بعيد جدا، وفتحوا الباب للحسينيات. ثم يأتي مغفل يقول: لا، كيف تقولون أن الإخوان والرافضة وجهان لعملة واحدة؟ هذا لم يصنعه أحد قبل أن يتسلم الإخوان سدة الحكم في مصر. ماذا أثمر هذا؟ أثمر تشيع بعض الإخوان، وهذا مدون ومكتوب. ممن تشيع؟ الدمرداشي العقالي، وهذا أحد أقران حسن البنا، تشيع في 67 و900 ألف. وممن تشيع؟ أحمد راسم النفيس، تشيع في 85 و900 ألف. وممن تشيع؟ محمد إبراهيم، وهؤلاء من رؤوس الإخوان، تشيع في 73 ألف. وممن تشيع؟ أحمد صبح، تشيع في 25 ألف. وممن تشيع؟ ياسر فرويلة، وهذا تشيع يقال أنه أراد أن يترشح للرئاسة في 2012، ثم فارق الإخوان في السنة التي تليها، وتشيع في 2018. هذا التشيع لأن منهج الإخوان يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ومن منهج الإخوان التقارب، وكما ذكرت أن التقارب من جهة الإخوان لا من جهة الرافضة، بل ذكر بعضهم، وهذا يحتاج إلى تثبت، أنهم سموا شارعين في طهران، أحدهم باسم حسن البنا والآخر باسم سيد قطب، وقيل أن هناك طابع باريدي عليه صورة سيد قطب، بل إن الخميني تسمى بالمرشد الأعلى تيمنا بمرشد الإخوان، بالمرشد العام، ما كان يعرف هذا اللقب المرشد عند الرافضة، كانوا يسمونه مرجعا أو مجتهدا أو آية من آياتهم. لكن لما التقى بحسن البنا في 38 وأعجب به وبطرحه وبكلامه، وكان الحسن البنا يسمى بالمرشد العام، تسمى الخميني بالمرشد الأعلى، وهذا يدل على التقارب بين الإخوان والرافضة. ولهذا حركة حماس حركة إخوانية، وهذا قد صرحوا به في بيعتهم أنهم على منهج الإخوان المسلمين، موجود بالصوت والصورة أنهم يبايعون على نهج الإخوان المسلمين. أين وضعت يدها؟ وضعت يدها في أيدي الرافضة، المجوس، الفرس، الدولة الصفوية السبائية التي حاربت الإسلام وأهله، حتى قال هنية لما قتل قاسمي سماه بشهيد القدس، أي قدس يحارب عنها؟ وفي عقائد الرافضة أن كربلاء أفضل من القدس، وأنهم لا يعتبرون القدس شيئا، وهذا موجود بالصوت والصورة عندهم، ويرون أنه لا جهاد في القدس ولا جهاد أصلا حتى يخرج الغائب. ووضعوا أيديهم في أيدي الرافضة فورطوهم في الفتن وأوقعوهم في الحروب التي لا يطيقونها. وما فعله الرافضة السبئية الصفوية في بلاد المسلمين أشد مما فعله اليهود من قتل وتشريد واحتلال، فقتلوا بمئات الألوف في سوريا والعراق ولبنان واليمن، وهجروا بالملايين، وهذه إحصائيات معروفة، هجروا بالملايين في بلاد الشام، وهجروا أيضا في بلاد العراق، ويدل على حقدهم الدفين على أهل الإسلام وعلى أهل التوحيد أنك لا تجد مسجدا واحدا لأهل السنة بطهران، وأهل السنة بإيران مضطهدون، وهذا على نهج إسماعيل الصفوي الذي أسس الدولة الصفوية وأجبر الناس على اعتقاد العقيدة الاثني عشرية الرافضية، وكان يلزمهم ومن يأبى يقتله، وهدم مساجد أهل السنة والجماعة. بينما أكبر جالية يهودية في بلاد ينتسب إلى الإسلام هي الجالية اليهودية بإيران، أكبر جالية. أين حربهم مع اليهود؟ أكبر جالية يهودية في بلد ينتسب إلى الإسلام الجالية اليهودية بإيران، ومسموح لهم أن يعلنوا بعقائدهم وبعباداتهم، وغير مسموح لأهل السنة. مسجد واحد وجدت المعابد لليهود بطهران، وأسواق وأحياء معروفة ولهم حقوق. فما ترونه من الحروب المفتعلة أو قد يقاتلون على عقيدة، إنما يقاتلون اليهود على بسط النفوذ، لأن إيران بسطت نفوذها بلبنان والعراق وسوريا واليمن، فهذا يهدد المصالح اليهودية والمصالح النصرانية، من هنا حصل الخلاف. ولهذا علاقة الإخوان المسلمين بالرافضة كان مبناها على حسن الظن أو على منهج هم يسلكون، وهذا الأقرب. وأما علاقتهم بأهل السنة مبناها على سوء الظن والكذب والافتراء، ولهذا اعترف يوسف القرضاوي قبل أن يتوفى بأن علماء السعودية كانوا أعرف بحزب الله وبإيران منهم، وهذا موجود عنه بالصوت والصورة، قال نحن كنا نحسن بهم الظن ونظن أنهم أهل جهاد وأنهم يقاتلون اليهود، فتبين لنا خلاف ذلك. بعد متى؟ بعد أن غرر بطوائف من الناس وبجمهور كبير، منهم من تشيع ومنهم من أساء الظن بأهل الإسلام وأساء الظن بعلماء المسلمين، وربما سعى بنشر الرفض في بلاد أهل الإسلام. ولهذا، وهذا أختم به، لا يعلم في العصر الحديث طائفة أو دولة حاولت مضايقة الحجيج وإحداث الفتن إلا الرافضة وجهيمان العتيبي كم فعلوا من تفجيرات وقلاقل. وأيضا مفتي الإخوان يفتي بتحريم تكرار الحج وتكرار العمرة من غير أن يسبقه أحد من العلماء المسلمين، وسلفه هم الذين يحجون إلى كربلاء والذين يحاولون إظهار موسم الحج بأنه موسم فاشل والعياذ بالله، أو مضايقة الحجيج، وقد سرقوا قديما الحجر الأسود وبقي في بلادهم مدة طويلة بعد أن قتلوا الحجيج في الحرم وانتهكوا الحرمات. فإياكم أن تغتروا بالشعارات، وإياكم أن تغتروا بالإعلام المزيف، وإياكم أن تغتروا بالألقاب أو بما يقوله البعض، فهذا من الحرب على أهل الإسلام. تزين أهل الباطل بأنهم حماة الشريعة وأنهم الذين يمثلون الإسلام وأنهم الذين يدعون إلى الجهاد وإلى تحرير الأقصى، فأين أسلحتهم التي وجهوها إلى دول إسلامية؟ أين هي؟ كم هم قتل اليهود؟ كم هم قتل الأمريكان؟ وأين هي حربهم على مدى التاريخ؟ كما يقول بعض أهل العلم لا يعرف للرافضة جهاد ولا فتح لبلاد الكفار. بلاد فارس، بلاد الروم فتحت في زمن عمر، الذين يحاربونه ويشتد غيظهم وحنقهم عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا فلا يغرنك أيها المسلم ما يدعو إليه كثير من دعاة الفتن وأهل البدع والأهواء بالتعاطف مع دولة إيران، فهم قد هتفوا لها قديما، وقد خرجت مظاهرات في 2006 تقريبا تهتف باسم حسن نصر الله، حسن نصر الله وبحزب الله، مع أن الجرائم العظيمة التي ارتكبها حزب الله لم ترتكبها اليهود. فكنا ونحن صغار يروجون أن مذبحة صبرة وشاتيلة كانت على يد اليهود التي قتل فيها من الفلسطينيين جمع غفير وحوصروا في مخيماتهم في لبنان حتى أكلوا القطط ولجأوا إلى الآبار خوفا من عدوهم، بينما القاتل لهم والمحاصر والمشرد الذي يريد اقتحام الملاجئ هو حزب الله. قتل تلك المقتلة العظيمة، وهذا موجود ومدون باعترافاتهم، باعترافات حزب الله، بل يقول أمين حزب الله كما يسمونه قبل حسن نصر الله أن الذي يحمي حدود اليهود مع جنوب لبنان هم حزب الله. قال ومن يكذب يذهب سيجد أن حزب الله يرده عن فعل أي شيء يمس باليهود. والإعلام الغربي وأيضا السياسات الغربية متفقة مع الرافضة لأن عدوهم واحد، أهل الإسلام، أهل التوحيد، أهل السنة. متى ما ظهرت حقيقة الرافضة والشيعة افتعلوا لهم حربا، ظاهرها الحرب وباطنها الترويج لعقيدة الرافضة والترويج لسمعة الشيعة بأنهم المناضل عن أهل الإسلام والمدافع عن القضية الفلسطينية والذي يقاتل اليهود في ساحات الوغى. ففعلوا عدة حروب حتى أننا رأينا سببه تلك الضجة التي يسمونها رشقات. ولهذا الإخوان المسلمون في حرب غزة الماضية، نسأل الله أن يفرج عنها وعن أهلها، كانوا يسوقون لهذه الحرب ويمجدون الرافضة ومنهم حزب الله. ولما قامت الرافضة بقصف بلاد أهل الإسلام وأهل السنة ابتلعوا ألسنتهم وسكتوا، وبعضهم يقصف وطنه وبلده لأن المقدم عندهم هو الحزب، ويقولون أن الوطن إنما حفنة من تراب عفن. ولهذا هم أخطر الناس على أوطان المسلمين. ولهذا كان من مخطط الرافضة والإخوان أن الرافضة في إيران يبسطون أيديهم على دول فيها التشيع مثل لبنان ومثل العراق ومثل سوريا ومثل اليمن، ويتسلط الإخوان على الدول التي يكثر فيها أهل السنة. ولهذا لو تسترجعون الذاكرة في أثناء ما يسمى بالربيع العربي حاولوا أن يقيموا دولتهم، دولة الإخوان، في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن، بل أعطيكم وأزيدكم من الشعر بيتا. كانت الأحزاب في اليمن متفرقة، حزب الإصلاح، الحزب الناصري، الحزب البعثي، وكان هناك حزب يسمى بحزب الحق وهو حزب الباطل، وهذا الحزب حزب الرافضي. فاجتمع هؤلاء، لأن الذي يقابلهم حزب المؤتمر الذي يمثله الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان أقوى منهم، فاجتمعوا في حزب واحد. هؤلاء الأحزاب 5 أحزاب سموا هذا الحزب حزب اللقاء المشترك. اتفق الإخوان مع الرافضة والبعثية والناصرية، هناك حزب خامس نسيته، والذي أدخل الحوثيين إلى ساحة التظاهر في صنعاء هم الإخوان المسلمون. ثم تمكن بعد ذلك الحوثيون من أكثر شمال اليمن، فطريقتهم واحدة ومنهجهم واحد. ولهذا الإخوان يسعون إلى السلطة لا إلى إقامة الشريعة. كم بقوا في السودان، ولما تمكن مرسي والإخوان من مصر ماذا فعلوا؟ جلبوا الرافضة وذهبوا إليهم، يبارك كل للآخر. ماذا صنع الإخوان في تونس؟ حتى قام الغنوشي ويقول لا نقول يمنع الخمر، بل هذه حرية شخصية، وكذلك الحجاب لا نفرضه، هذه حرية شخصية. هل هؤلاء يريدون إقامة دولة الإسلام؟ بل يريدون الكراسي والتسلط على الناس، وإنما رفعوا شعار إقامة الدولة الإسلامية من أجل أن يمرروا مخططهم، كما رفع الرافضة شعار الانتصار لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبرروا أو يمرروا باطلهم. فالحذر من تلك الشعارات الزائفة وتلك الأصوات التي تنادي بنصرة الرافضة. فنسأل الله عز وجل أن يهلك الروافض واليهود والنصارى وأهل الباطل. وهؤلاء تسلط بعضهم على بعض، كما تسلط الفرس والروم بعضهم على بعض. ولهذا المسلم يحذر من الدعايات التي تكون في الإعلام، فبعضها ممنهج وهي أكثرها، وبعضها مسيسة من الغرب من أجل أن يوقعوا المسلمين في فخ الرافضة. فالرافضة لا يعلم لهم جهاد ولا نصرة لدين الله، بل كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله التقية شعارهم والكفر والنفاق دثارهم. فهم أهل تقية وأهل نفاق وكفر. وقال أيضا رحمه الله تعالى هم أكذب الناس بالمنقول وأجهل الناس بالمعقول. الرافضة أمة خبيثة لا يعلم على وجه الأرض من فرق الضلال أخبث من الرافضة وأضل من الرافضة في التي تنتسب إلى الإسلام. فلهذا المسلم عليه أن يكون فاطنا، وعليه أن يكون حذرا. الرافضة كلما ضعفت شوكتهم وساءت سمعتهم نادوا بالجهاد إلى الأقصى، وكذلك الإخوان كلما ساءت سمعتهم وافتضح أمرهم، جعلوا ينادون بالجهاد في فلسطين. وإذا قل المال عندهم كما كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى ينادون بجمع التبرعات لأهل غزة أو لأهل فلسطين عموما، وهم يأخذونها في جيوبهم. وقد وقع قبل سنة أو أقل أو أكثر أن تفاضح الإخوان في هذا الباب، وكتبت حماس بأن الأموال التي تجمعها بعض الجهات التي أثنى عليها الددو وطارق السويدان وغيرها لم يصل من هذه الأموال إلا نزر يسير، والباقي ذهب في جيوب هؤلاء. وفي خزانة أحزابهم، ولهذا يزجون بأبناء المسلمين في الحروب وأبناؤهم وأهاليهم في منتجعات أوروبا وفي متنزهات تركيا وفي قصور بلاد الشرق والغرب. فهؤلاء لو كانوا نصح للمسلمين ويريدون أن ينصروا دين الله لعلموا الناس دين الله ولعلموا الناس التوحيد ولاعتنوا ببيان الحق للناس. ليس من الحق أن تزين صورة أهل الباطل وتظهرهم بمظهر الشجاع البطل المقاتل الذي يقف في وجوه أعداء الإسلام. ليس من النصح أن تبرر أفعالهم أو أن تقول في النهاية هم أهل الإسلام، كلا. ولهذا إذا تغيرت السياسات تغيرت المواقف. كان بعضهم يذم الرافضة ودولة إيران ذما شديدا ويصفها بالمخادعة والخبيثة وبعقائد الكفر، ثم في هذه الأيام يقول هم مسلمون ويجب على الجهاد. أي جهاد؟ جهاد في أهل سوريا أو في أهل العراق أو في أهل لبنان واليمن؟ جهاد في ضعفاء المسلمين وقتل لرجالهم واستباحة لنسائهم؟ وقد صرحوا في مناسبات كثيرة أنهم إنما يريدون مكة والمدينة ويريدون إنشاء واستعادة مراقد آل البيت كما زعموا ليجعلوا عليها القباب والمشاهد حتى تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قلت هذا لأني رأيت كثيرا يتعاطف مع هذه الفرقة الضالة أو ينخدع بكلام الإخوان المسلمين، فالإخوان عندهم تقية كما عند الرافضة، أخذوها من الرافضة وكانوا في زمن حسن البنا أحدهم يفجر والآخر يندد، كما ذكر ذلك صاحب كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. تاريخ سيء. أي تاريخ صنعت؟ تاريخ التفجيرات والاغتيالات والفتن. ولهذا يجب على المسلم أن يكون حذرا. نحن الخلاف بيننا وبينهم عقدي منهجي، ليس الخلاف بيننا وبينهم على مسائل الدنيا ولا على مسائل كما يقال فرعية. ولهذا يحذر المسلم من دعاة الباطل. لما أخذ جماعة من رؤوس الإخوان المسلمين في المملكة العربية السعودية ظهر بعضهم يتبرع منهج الإخوان، تارة يقول أنا تبت، وتارة يقول لم أكن إخوانيا، مع أنه يصرح في مواطن أخرى أنه إخواني وأنه كان يدرس عند الإخوان وأنه يمجد الإخوان. لكن المواقف تغيرت، لأن هذا ما تقتضيه المرحلة كما يقال، فهم يتلونون كتلون الحرباء. فلهذا على المسلم أن يحذر من هذا المسلك وأن يكون فطنا. وقلت هذا استنادا لقول الله تبارك وتعالى، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر زلاتنا ويعفو عن هفواتنا، والحمد لله رب العالمين.